إلهي أنت سبحان. كم بيننا وبين السماء الدنيا، كم بيننا وبين السماء السابعة، كم بيننا وبين العرش مسافة لا يتصورها عقل البشر، مسافة خيالية. سئل الإمام أحمد رحمه الله: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال: دعوة صادقة من قلب صادق تصل إلى العرش مباشرة. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع؟ حاشا لجودك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع.